بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى كتاب الزكاة، ونحن في يوم الأحد الثاني من شهر محرم الحرام لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ل31 من الشهر الثامن لسنة 19 و2000، الأول من الشهر التاسع سبتمبر لسنة 19 و2000. نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الزكاة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: كتاب الزكاة، الزكاة من النماء، الزكاة من النماء، وهي واجبة على كل، وهي ركن من أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام في المرتبة. بني الإسلام على خمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالزكاة الركن الثالث، ودائما أو غالبا عفوا ما تقرن الزكاة مع الصلاة في الذكر بالقرآن الكريم. وقال أهل العلم أن الزكاة ذكرت في القرآن الكريم أكثر من 33 مرة مع الصلاة. فالزكاة حق المال، وهذا من أعظم صور التكافل في المجتمع المسلم، هي قضية الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذه صورة عظيمة من صور التكافل. قال: وهي واجبة، أي فرض، على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه أربعة شروط لوجوب الزكاة، أربعة شروط لوجوب الزكاة. الشرط الأول الإسلام، فغير المسلم لا يطالب بالزكاة بل لا تقبل منه. لو جاءنا كافر وقال: هذه زكاة مالي، نقول: لا تقبل، لا تقبل زكاة ماله، لأنه لا تقبل الزكاة إلا من مسلم، لا تقبل الزكاة إلا من مسلم. لكن إذا دفع المال على سبيل الصدقة تقبل منه، لكن كزكاة لا تقبل منه زكاة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا الشرط الأول في وجوب الزكاة الإسلام. الشرط الثاني الحرية، العبد لا يدفع الزكاة، لا تقبل منه الزكاة. لماذا؟ لأنه غير من لا يملك أصلا، هو مملوك، فكيف يملك؟ فالزكاة لا تكون إلا من مالك، والعبد غير مالك، فلذلك لا تجب الزكاة إلا على حر. قال: ملك نصابا، فالذي لم يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة، بل ولا تصح منه الزكاة. يعني إنسان مثلا على على على راتبه مثلا، وآخر الشهر يبقى ما عنده شيء مثلا، أو يبقى عنده مبلغ قليل جدا في آخر الشهر، يقول: أحب أن أدفع الزكاة. نقول: لا تجب عليك الزكاة، وليس عليك زكاة. قال: ولو أبا زكي ما تقبل منه، لأن الزكاة لها شروط، ومنها أن يملك نصابا، وهذا الذي لا يملك نصابا لا زكاة عليه، ولو دفعها لا تعتبر زكاة، تعتبر صدقة. لو دفع مالا قال: هذا المال اعتبره زكاة، نقول: لا تقبل منك الزكاة، لك الأجر في نيتك بس لا تقبل كزكاة أبدا. لماذا؟ لأنه لا تجب عليه الزكاة، لم يملك نصابا. وسيأتي ذكر النصاب إن شاء الله تعالى كم هو، لكن الأصل أن يملك نصابا، وهو المبلغ الذي إذا ملكه الإنسان وجبت عليه الزكاة، سواء كان في الإبل يعني في الماشي عموما، أو في الزروع، أو في الأموال، أو في عروض التجارة إن شاء الله تعالى، سيأتي ذكر كل شيء على حدة. قال: وحال عليه الحول، هذا الشرط الرابع، شرط الوجوب، أن يحول عليه الحول. قبل حولان الحول لا تجب عليه الزكاة، لا تجب إلا إذا حال عليه الحول، أي دارت عليه سنة هجرية كاملة. حال الحول أي دارت عليه، مرت عليه في ملكه، لم يتغير، يعني زاد ما في مشكلة، بس أهم شيء لا ينقص حتى تدور عليه سنة هجرية كاملة، باستثناء الزروع والثمار، لأن الله تبارك وتعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه، فيستثنى الزرع فإنه يؤتى حقه يوم الحصاد. يقول: وكذاك يستثنى ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول الأصل. ما كان تابعا للأصل يأخذ حكم الأصل، مثلا أنا عندي تجارة، أعمل بالتجارة وجاءتني أرباح، الأرباح جاءتني قبل شهرين من حولان الحول، ما دار عليها حول، نقول: لا، هذه الأرباح تابعة للأصل، فتخرج زكاتها مع الأصل، وإن كانت الأرباح ما دخلت إلا قبل شهرين لكنها تتبع الأصل. كذلك عندي غنم مثلا، هذه الغنم ولدت، هذه التي ولدت هل تدخل؟ نعم تدخل، ما دار عليها حول، نقول تابعة للأصل، لأن هذا نماء الأصل، هذا نماء الأصل، فنماء الأصل تابع له، فيخرج زكاتها مع الأصل، لا يشترط فيه حولان الحول. وكذا ربح التجارة، لا يشترط فيه ربح حولان الحول، ربح التجارة تابع للأصل كذلك. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: أولا السائمة من بهيمة الأنعام، ثانيا الخارج من الأرض، ثالثا الأثمان، رابعا وعوض التجارة. نعم، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة: السائمة من بهيمة الأنعام، وسيأتي تفصيل كل واحدة على حدة سيفصلها المؤلف، لكن ذكرها مجملة ثم يفصلها. السائمة من بهيمة الأنعام، ثم الخارج من الأرض. الخارج من الأرض يشمل ثلاثة أشياء، الخارج من الأرض يشمل ثلاثة أشياء: الأصل وهو الزروع والثمار، هذا هو الأصل في الخارج من الأرض، يقصدون الزروع والثمار، ويدخل فيها المعدن الذي يخرج من الأرض، ويدخل فيها الركاز الذي يخرج من الأرض كذلك، لكن المؤلف لم يتطرق للمعدن ولا للركاز عندما يتكلم عن الخارج من الأرض، فذكرونا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن الركاز والمعدن عندما نتكلم عن الخارج، أو نتكلم عليه الحين خشية نسيانه، على كل حال ذكرونا فيه إن شاء الله تعالى، ذكرنا عنه. طيب، ثم الأثمان، الأثمان وهي الذهب والفضة، الأثمان مقصود بها الذهب والفضة، ثم عروض التجارة، عروض التجارة كل ما عرض بقصد التجارة، كل ما عرض بقصد التجارة تسمى عروض تجارة. لو كانت عندك مثلا سالم مثلا عنده أربع سيارات مثلا، لكن هذه السيارات يستخدمها، واحدة يروح فيها الدوام، واحدة يتمشى فيها بالليل، واحدة للبر، واحدة للبحر، واحدة للكذا، يعني يقلص فيها مثلا طراد، المهم أنه عنده أربع سيارات لكن ليست للبيع، ليست للبيع، هذه سيارات للاستعمال الشخصي. زين، لو تكون عنده 20 سيارة مثلا، هذه كلها استعمال شخصي، هذه ليست عروض تجارة. متى تكون عروض تجارة؟ كانت سيارة هذه معروضة وحاط عليها أسعارها مثلا وكاتب للبيع، واضح؟ هذه صارت إيش؟ عروض تجارة، عروض تجارة. فعروض التجارة هي ما عرض للناس بقصد التجارة، ما عرض للناس بقصد التجارة. فهذه الأموال الأربعة التي تجب فيها الزكاة سيذكرها الآن مفصلة. نعم. زكاة السائمة، فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فويضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا لم تكن فابن لبون ذكر. فابن لبون فإذا لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طوقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طوقتا الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا أوبع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، الزكاة الماشية أو زكاة السائمة أولا يشترط فيها أن تكون سائمة على قول الجمهور بخلاف الإمام مالك لا يشترط السوم، والسائمة التي ترعى من الأرض هذه السائمة، وغير السائمة التي يعلفها صاحبها يشتري لها العلف هذه تسمى غير سائمة، يعني مهم يعني ما يدفع فيها شيء، مثل الآن الزروع والثمار كما سيأتينا مثلا إذا كان هذا الشجر بعلي يعني له عروق تصل إلى الماء، يعني المهم أن صاحب الزرع لا يتكلف شيئا ما يدفع شيئا، أمطار موسمية أو أشجار كبيرة تصل إلى الماء طيب فهذا عليه العشر، لكن إذا كان لا هو الذي يسقيها الماء هو يحفر الآبار هو يوصل لها المياه عن طريق الجداول وغيرها وكذا يعني يتكلف فعليه نصف العشر يخفف عليه، كذلك هنا إذا كانت سائمة يعني ترعى من الحلال من الأمطار وغيرها وكذا وكذا ينبت العشب فترعى من العشب ما يشتري لها العلف فهذه فيها الزكاة، أما إذا كان هو يشتري لها العلف ويقول لها ليس فيها الزكاة، فهذا قول جماهير أهل العلم بخلاف المالكية يرون أنه تجب الزكاة في الماشية عموما سواء كان يعلفها أو تسوم يعني تأكل من حشيش الأرض، والصحيح قول الجمهور وهو أنها يشترط أن تكون سائمة حتى تجب فيها الزكاة، وهي ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم فقط، يعني لا تجب الزكاة في الغزلان مثل واحد عنده غزلان مثلا أو عنده دجاج أو عند بط أو أوز أو غير ذلك ما فيها زكاة، الزكاة فقط في الإبل والبقر والغنم اللي سائمة الأنعام، سائمة الأنعام هذه تسمى الأنعام كما قال الله تبارك وتعالى 8 أزواج من الإبل 2 ومن البقر 2 ثم قال ومن الضأن 2 ومن المعز 2، فهذه هي اللي تجب فيها الزكاة اللي هي سائمة الأنعام بهيمة الأنعام إبل بقر غنم، والغنم بنوعيها الضأن والماعز، الضأن اللي هو الخروف والنعجة والماعز اللي هو التيس والسخلة هذه التي تجب فيها الزكاة، أما غير سائمة الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كالغزلان كما قلنا واحد عنده غزلان 1000 غزال ما عليه زكاة إلا إذا اتخذها تجارة صارت عروض تجارة، لكن إذا قال لا أنا ما أتخذ تجارة ولا شيء بس أنا أحب الغزلان وكذا وجمعها وأنميها وأهدي وآكل وكذا ما عليه زكاة هذا. طيب هكذا واحد عنده دجاج مثلا لا يبيع من الدجاج ما لم يضعها شركة تبيع مثل شركة دواجن مثلا أو شيء غيره أبدا، وإنما هذه بس يحب الدجاج وكذا ويطعم ويعطي الفقراء ما عليه زكاة، فالقصد أن الزكاة لا تجب إلا في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذه، وأن تكون سائمة أي تأكل من حشيش الأرض. هذه جاءت في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال هذه يعني الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، فريضة الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولها الإبل والإبل لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب، قلنا قبل قليل من شروط وجوب الزكاة أن تبلغ النصاب، الإبل لها نصاب، نصاب الإبل 5 فاللي عنده أقل من 5 ما عليه زكاة، عندي 4 نياق ما عليه زكاة، عندي 3 من باب أولى ما عليه زكاة، البقر نصابها 30 عندي 25 بقرة ما علي زكاة حتى تبلغ 30 نصاب 30، عندي 30 خروف أو نعجة أو تيس أو صخرة ما علي زكاة نصابها 40، إذن حتى تبلغ النصاب نبدأ بالإبل، نصاب الإبل 5، أقل من 5 ما فيها زكاة، لا تجب الزكاة في الإبل حتى تبلغ 5 من الإبل، ففي 4 من الإبل لا شيء، في 5 من الإبل يخرج من الغنم، إذا كان عندك 5 من الإبل تخرج شاة واحدة مقابل 5 من الإبل، تخرج شاة واحدة مقابل 5 من الإبل، ثم الخمس الثانية يعني إذا صارت 9 طبعا ما فيها إلا واحدة يسمونه وقص، يعني أنا عندي 5 من الإبل علي إيش؟ شاة، أنت عندك 7 عليك شاة أيضا. طيب وفرق الناقتين ذولي يقول هذا وقص معفو عنه، معفو عنه. عندك 9 نفس اللي عنده 5 يسمونه وقص، لو صار عندك 10 عليك شاتين، إذا في كل 5 تامة شاة واحدة حتى تبلغ الإبل 25، إذا بلغت 25 من الإبل هنا يقول الآن تخرج من الإبل نفسها، واضح إن شاء الله تعالى. فالإبل إذن زكاتها من الغنم، الإبل زكاتها من الغنم حتى لا يخسر صاحب الإبل، الإبل غالية أغلى من الغنم، فحتى لا يخسر صاحب ولا يضيع حق الفقراء، فجعل زكاة الإبل إلى أن تصل 24 كلا من الغنم، فإذا بلغت 25 قال الآن تخرج من الإبل، الآن تخرج من الإبل. والإبل لها تسميات اللي هي بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، هذه التسميات لبيان سنها، عمر الناقة أو البعير لبيان العمر فقط. فأول شيء اللي يسمونها بنت مخاض، بنت مخاض، بنت مخاض لأن الإبل تحمل في السنة مرة، تحمل في السنة مرة، فإذا قال بنت مخاض يعني ولدت وأمها الآن حامل، ما أخذ يعني حامل، بنت مخاض يعني بنت حامل، فمعناها عمرها كملت سنة لأنها محملت مرة ثانية، فإذا كملت سنة يسمونها بنت مخاض، سنة وشي يعني سنة وشهر شهرين، المهم تعدت السنة أتمت سنة كاملة فيسمونها بنت مخاض أو ابن مخاض، يقال بنت مخاض ويقال ابن مخاض للذكر والأنثى. إذا كملت سنتين يسمونها بنت لبون، إذا كانت يسمونها بنت لبون، ليش بنت لبون؟ لأن أمها ولدتها وبعدين قعدت سنة ثانية ولدت أختها والحين فيها لبن اللي هو لبن ما بعد الولادة، يعني ولدت أختها مو بس حامل لا ولدت يعني كملت سنة ثانية، فيسمونها بنت لبون يعني أمها فيها لبن بسبب ولادتها لأختها أو لأخيها، فيسمونها بنت لبون. إذن بنت المخاض أو ابن المخاض اللي عمره سنة وشوي، بنت لبون عمره سنتين وشوي يعني داشة بالثالثة، زين. الحقة اللي كملت 3 سنين يسمونها حقة، يسمونها حقة اللي كملت 3 سنين يسمونها حقة. وسميت حقة أي يحق للجمل أن يقرعها، يعني تتحمل قرع الجمل وتحمل عمرها 3 سنوات، إذا أتمت 3 سنوات الناقة ممكن تحمل، فيسمونها حقة أي يحق للجمل أن يأتيها وتحمل منه، فيسمونها حقة. وطبعا البدو الآن أو أهل الإبل الآن ما أدري عند الحضر كذاك، بس ما المهم أهل الإبل الآن اللي عمرها 4 سنين يسمونه حق، هذا لا تغتروا به، عليكم التسميات الشرعية، شرعية الحقة 3 سنوات، الحقة 3 سنوات داخلة في الرابعة يسمونها حقة، ثم إذا 4 سنوات داخلة في الخامسة يسمونها جذعة، جذعة اللي هي كملت 4 سنين وداخلة في الخامسة. إذن عندنا بنت مخاض، بنت لبون، حقة، وجذعة. الآن نرجع للزكاة كيف تكون. إذن إذا بلغت الإبل عندك 24 في كل 5 شات، إذا كم شات نخرج؟ لا 24 كل 5 فيها شات 4، نخرج 4 شياك كل 5 كاملة فيها شات. إذا وصلت إلى 25 نقول أنت تنتقل إلى الإبل. تنتقل شنو أصغر سن في الإبل؟ بنت مخاض، فيخرج بنت مخاض، يخرج بنت مخاض. فإذا بلغت 35 كذلك فيها بنت مخاض، إذا من 25 إلى 35 بنت مخاض. إذا وصلت 36 تنتقل إلى السن الثاني وهي إيش؟ بنت لبون. بنت لبون ينتقل إلى المرحلة الثانية. ثم من 36 إلى 45 نفس الشيء، يعني بنت لبون. فإذا بلغت 46 دخلت في حقة، دخلت في الحقة. طيب إذا بلغت 61، طيب 46 إلى 60 فيها حقة، 61 إلى 75 فيها جذع. الآن انتقلت إلى الجذعة. طيب أهم شيء في الإبل تحفظ أنه لا زكاة فيها ما لم تصل إلى 5، هذه أول قاعدة. لا زكاة في الإبل حتى تبلغ يعني صابها 5، أقل من 5 يعتبر إيش؟ لم تبلغ النصاب. فإذا بلغت النصاب وهي 5 ففيها شات من غير الإبل، وفي كل 5 تامة شات إلى أن تصل إلى 24. فإذا وصلت إلى 25 تبدأ تخرج من الإبل. واضح إن شاء الله. وإذا شئت احفظ أسنانها أيضا، وهي اللي هي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة. أما بقية الأرقام اللي تحفظها أن من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها اللي هي الحقة، من 61 إلى 76 فيها الجذعة. طيب هذا إن حفظته جيد، لكن أهم شيء يحفظ القواعد الأساسية أنه لا تجب الزكاة في الإبل إلا أن تكون سائمة، وهذه عامة في الإبل والبقر والغنم. ثم أول نصابها هو 5، ثم إن الزكاة تبدأ بالشياه حتى تبلغ 25، تبدأ بعد ذلك تنتقل إلى إخراجها من الإبل. قال فإذا بلغت 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان. فإذا زادت على 20 و100 بعد تعدت كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حقة. طيب قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل كما قلنا قبل قليل فليس فيها صدقة، ما فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، يعني صدقة، يعتبر صدقة لكن ليست زكاة. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياح، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة وجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم. الغنم نصابها يبدأ من 40، يعني اللي عنده أقل من 40 شاة ما عليه زكاة. أول نصاب الغنم 40، أقل من 40 ليس عليك زكاة. فإذا بلغت الغنم عندك 40 فالأربعين تخرج منها شاة واحدة، وهكذا حتى تصل إلى 120. يعني اللي عنده 40 مثل اللي عنده 120، كلهم عليهم إيش؟ شاة واحدة. هاي يسمونها وقص. إذن عندك من 40 إلى 120 كم فرق بينهم؟ 80. طيب الثمانية هذه كلها عفو، يسمونها وقص، عفو معفو عنه. فالذي يملك 120 شاة يخرج شاة واحدة، واللي عنده 40 يخرج شاة، حتى تصل 121. إذا كان عندك 121 تخرج شاتين، 121 تخرج شاتين حتى تصل إلى 200 وفيها شاتان، 201 تخرج ثلاث شياه، 201 تبدأ تخرج إيش؟ ثلاث شياه، ثم بعد ذلك إلى 399 أيضا ثلاث شياه. من 201 اللي عنده 200 وشات نفس اللي عنده 399، كلها فيها إيش؟ ثلاث شياه حتى تصل 400. فإذا وصلت 400 فيها أربع شياه، ثم بعد ذلك كل 100 كاملة فيها شات واحدة، كل 100 كاملة فيها شات واحدة. نعم. ولا يجمع بين متفوق ولا يفوق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هوما ولا ذات عوار. نعم. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أحيانا يصير في ناس شراكة يشتركون مع بعض في إبل أو غنم أو بقر، خاصة تكثر في الغنم، يشترك أكثر من واحد، حطوا لهم مثلا محصار أو جاخور أو كذا أو مكان، وهذا يقط مبلغ 1000 دينار وهذا يقط مبلغ 1000 دينار ويشترون غنم مثلا. طيب، أو هذا يجيب له 100 شات وهذا يجيب له 100 شات ويحطونها مع بعض، هاي يسمونها خلطة، يسمونها خلطة، اختلط مالهما مع بعض. وإن كان كل واحد فيهم يميز مثلا غنمة مثلا حاط عليها علامة ولا خط ولا كذا ولا مرقمها ولا أي شيء، المهم هاي يسمونها خلطة، خلطة في المال. متى تكون خلطة؟ قال أهل العلم إذا كان مثلا راعي واحد، المحلب واحد يعني المكان اللي يحلبون فيه واحد، المرعى واحد، المسرح واحد يطلعون مع بعض، المراح واحد يباتون مع بعض، يعني اجتمعت أمور في هذه الشياه، طيب يعتبرونها مالا واحدا، يعتبرونها إيش؟ مالا واحدا، خاصة المحلب والمرعى والمراح الذي تنام فيه. فإذا اجتمعت في هذه الأشياء، في هذه الأشياء قالوا هذا مال مختلط، هذا مال مختلط، فيخرجاني زكاة شخص واحد. حتى لو كان أكثر من 2-4 كل واحد حاط له 10 مثلا، كل واحد حاط له 50، المهم أنه مختلط، أنه أكثر من شخص، أكثر من شخص، ونفرض أنهما شخصان اشتركا في غنم مثلا، أنا حطيت غنمي مع سالم مثلا، قلنا يلا حط غنمك وحط غنمي نشترك مع بعض أساس مكان واحد وراعي واحد ومرعى واحد، يعني يوفر لنا حقيقة. زين، فلو هو حط 30 وأنا حطيت 30، كم المجموع؟ 60. طيب، وهذا صار عليه زكاة ولا 60؟ 60 عليه زكاة، مو 40 فيها زكاة؟ عدل، فيها زكاة 60، فيها زكاة. لكن سوينا قبل ما، يعني أنا الحمد لله يعني مستقيم، لكن سالم شوي عنده سوالف شوي، زين، فحطينا معه قبل ما تدور سنة كاملة، جاء سالم قال ها خلنا نتفارق، قبل ما تدور سنة قال بنتفارق، أنا بسحب غنمي بسحب غنمك، خير تفارقنا. ليش سويت كذي؟ قال عشان ما صار أنا عندي 30 لا أنت عليك زكاة ولا أنا علي زكاة. فإذا التفرق هذا بسبب ماذا؟ هروب من الزكاة، سمونا هروب من الزكاة. واضح الصورة؟ إذا هذا التفرق كان للهروب من الزكاة، هل يجوز هذا الهروب؟ لا يجوز، لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا التفريق بين المجتمع خشية الصدقة. اعكسها، اعكسها، أنا عندي 50 وسالم عنده 50، زين، و50 عليه زكاة ولا لا؟ كم علي؟ واحدة. هو كم عليه؟ 50 عنده، واحدة. أيضا قبل ما يحل وقت الزكاة قال سالم ايش رايك نشترك مع بعض، حط غنمنا مع بعض وهذا ونشترك كذا كذا. قلت لي يلا نشترك، اشتركنا عقب شهر قال اشتراك مفل. طيب ليش اشترك؟ قال لا عشان صارت 100 فيها ايش؟ شات واحد عشان مو انت تطلع وانا اطلع، انت تطلع نص وانا اطلع نص، ذكي بس الله يهديه. واضح الصوره ان شاء الله تعالى. اذا هذا يسمى ايش؟ التجمع خشيه الصدقه، الاجتماع خشيه الصدقه، او التفرق خشيه الصدقه. وهذا طبعا الامر لابد ان يعلم الانسان ان الله ليس بحاجه لزكاتنا سبحانه وتعالى، حنا اللي نستفيد ناخذ عليها الاجر. فهذا العبث وهذا اللعب هذا محرم لا يجوز، والتفريق بين المجتمعين او الجمع بين المتفرقين خشيه الصدقه. اذن هذا بالنسبه لزكاه الغنم، لزكاه الغنم انه لا تجب الزكاه حتى تبلغ 40، فاذا بلغت 40 فيها شاة واحده، ثم تستمر هكذا حتى تبلغ 121 فيها شاتان، وتستمر هكذا حتى تبلغ 200 فيها شاتان، فاذا بلغت 201 ففيها ثلاث شيات، ثم بعدها في كل 100 تامة شات. طيب 300 ثلاث شيات، 400 أربع شيات، 500 خمس شيات، وهكذا في بالنسبة لزكاة الغنم. ثم قال ولا يخرج وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. افرض أنا وسالم فعلا شريكين، طيب، وبعد ما جو أنا عندي 30 وعنده 30، كم علينا؟ شات واحدة. وفعلا بعد ما أخرجنا الزكاة شات واحدة، بعد ذلك رأينا أن نفترق، ليس بنية هرب من الزكاة ولا شيء، بس خلاص اختلفنا، يبي يبيع محتاج فلوس، أنا ببيع محتاج فلوس، أي سبب من الأسباب، اليوم فلينا الشركة. طيب تعال لحظة، فليت أنا اللي دافع الزكاة، الشات التي دفعت مو أخرجنا شات زكاة، دفعت من غنمي أنا، فأقول حق سالم عوضني قال ما تطلع، ادفع لي نصف قيمتها، لأن الأصل في الزكاة كانت تخرج إيش؟ مني ومنك، فدفعت شات وهذه الشات كانت من غنمي، فيعوضني، يعوضني نصف قيمتها، وإذا كانت من غنمه أعوضه نصف قيمتها. واضح الصورة؟ هذا الشريكان إذا اختلفا أو تفرقا فإنه يعوض من دفع الزكاة، من لم يدفع الزكاة يعوض من دفع الزكاة من غنمه. طيب قال ولا يخرج الصدقة هرمة ولا ذات عوار. يعني في الصدقة يعني الإنسان عليه أن يتقي الله، فإذا أخرج الزكاة يخرج من أوسط ماله، ما يدور الردية اللي ما حد يبيها، العجل اللي ما حد يبيها مثلا يطلعها زكاة، زين، أو المريضة أو العورة أو واضح ولا لا، المعيبة طلع، لا يخرج من طيب ماله لكن من أوسطه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجنب كرائم أموالهم، يعني كما أن صاحب الغنم أو صاحب الإبل أو صاحب البقر لا يؤمر بإخراج أطيبها، كذلك هو لا يجوز له أن يبحث عن أرداها أقلها ويدفعها زكاة، وإنما تكون الزكاة إيش؟ وسط المال، أوسط المال، لا هي اللي أحسن شيء ولا هي اللي أردى شيء، من أوسط المال تكون الزكاة من أوسط المال. نعم. وفي رقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإن